ما بلغني شده بس يقدم لي له اليمنى. نعم نعم. من اغتاب رجل غير معروف عند السامع يعني ذكر رجل يفعل كذا وكذا او ذكر اسمه لكن السامع لا يعرف ولو لا يجوز غيبه غيبه لا تجوز ولا يغتب بعضهم بعضا ما دام سماه لا يجوز. سؤال اخر احسن الله اليك اغتاب يعني اهل مدينه او جماعه كثيرين تعتبر غيبه ايضا؟ لا هذا مجهول ما يسمى غيبه. لو قلت بعض الناس يفعل كذا او بعض الرجال يفعل كذا ما يسمى غيبه. بالنسبه للطفل اذا مرض الصغير المميز او غير المميز هل يدعو له بالمغفره فهو لا باس ويدعو لابيه؟ لا يدعو له بالشفاء والعافيه. من اصيب برعاف في الصلاه يسير هل يجب عليه قطع الصلاه؟ لا يعفى عنه اليسير يعفى عنه. الرعاف اليسير ودم اليه في الاسنان او في العين يعفى عنه يسير. والقيد مثل؟ والقيد يسير يعفى عن الشيء اليسير اللي ما يسمى قيد لان القيد لابد من التكرار. طرمش بالارض الله يسلمك احدهم ووسخ اللي بجنبه يقول شو حكم صلاتي؟ سأل شيء يسير بجه اللي يسير شيء كثير يغسل من أصابه الطفل الصغير نجيس أيضا مثل بوله.